بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن باب التذكير فأذكر شيئًا مما جاء من ساعات وأوقات الإجابة، إجابة الدعاء، خاصة ونحن في يوم مبارك وهو يوم الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن فيه ساعة لا يوافقها عبد قائم لله يصلي إلا استجاب الله دعوته، أي يصلي بمعنى يدعو. أحسن الأقوال وأقواها قولاً في تحديد ساعة الجمعة اللي فيها الاستجابة، الأقوال كثيرة لكن أقواها قولاً، ولو عملت بهما جميعاً فحسن. القول الأول أن هذه الساعة من طلوع الإمام المنبر حتى يفرغ من صلاة الجمعة، تدعو في سجودك، دعا هو أمن بين الخطبتين إذا نزل وأنت في الصلاة، كلها مواطن للدعاء. القول الثاني وذل الأرجح في نظري أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة، وبالتالي لو الإنسان حرص على آخر الساعة، طبعا الساعة في لغة العرب ما بتضر تكون 60 دقيقة، قد تكون أقل، وبالتالي الإنسان يدعو فيها فقد يستجاب له. بعض أهل العلم عدهما وقتين، وعلى كده الوقت الثالث مما يعني يرجى فيه الإجابة، قالوا بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، فهذا الوقت لا ترد فيه الدعوة. الوقت الرابع قالوا إذا فرغ من صلاته، ذكر هذا ابن القيم. الوقت الخامس في ثلث الليل الآخر، في ثلث الليل الآخر. ثلث الليل الآخر بتحسبه كيف؟ شوف ساعة الغروب كم وساعة طلوع الفجر كم، قسمه أتلت، إذا أخذت التلت أقسم من وقت الفجر، إذا أخذت التلتين أقسم من وقت غروب الشمس، لأن الصيف والشتاء بيختلف الليل طولا وقصرا. الوقت اللي ممكن نقول بعده ويمكن أن يضاف أو هي حالة من الأحوال، أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد، قال فأكثر فيه من الدعاء حال سجودك. وقت آخر حين نزول المطر، حين نزول المطر. وقت آخر قول النبي عليه الصلاة والسلام من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال فإذا استغفر غفر له، وفي رواية إذا دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ قبل الصلاة. يا جماعة دي منح إلهية، منح إلهية الواحد يعني يحرص عليها، وخاصة حوائجنا كثيرة، حوائجنا كثيرة جدا، فالإنسان يقوم يدعو، وخاصة الظرف اللي نحن في وديه، الناس اشتكوا وجرى ما جرى في بلدنا، فالناس بحاجة إلى الدعاء، الناس بحاجة إلى دعاء الله عز وجل. قد يكون عندك مرض، قد يكون عندك دين أو إلى آخره، دي كلها يعني من ساعات وأحوال الإجابة، فأكثر من الدعاء ونستفيد من هذا الوقت خاصة، لعل الله عز وجل أن يسيب دعاءنا وأن يفرج همومنا وغمومنا ويفرج الكروب، إنه خير مسؤول. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.